فتدبر هذا البيان واطلعك على بطلان قول من يقول بجواز دعوة غير الله. والله تعالى يقول لنبيه فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وغيرها من الآيات الآتي ذكرها إن شاء الله تعالى. فقوله وحده تأكيدا للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيدا للنفي. إيش تأكيدا؟ من تجد تأكيد قوله وحده تأكيد في تأكيدا النصب ها؟ فقوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي، وقوله وأن محمدا عبده ورسوله. هذه وحده لا شريك له، وحده هذا حال، يعني حالة كونه واحدا في استحقاقه للعبادة. لا إله إلا الله وحده في استحقاقه العبادة، ولذلك رجعت وحده إلى الإثبات. لا شريك له رجعت إلى النفي، ولهذا ذكر لك أن هذا تأكيد، وحده لا شريك له تأكيد، وقال هذا من باب اللف والنشر المقدم المؤخر، وهذا يسمى أيضا اللف والنشر غير المرتب، وهو أن يبنى كلام على كلام ولا تتساوى جمله، فلا يعنى بالأول الأول والثاني الثاني. فهو الآن قال وحده، وحدة ترجع للأخير، لا شريك له ترجع للأول، وهذا لف ونشر لكنه غير مرتب، يعني مقدما ومؤخرا. إذا تبين لك ذلك، فهل وحده لا شريك له تأكيد مترادف أو مختلف المعنى؟ طائفة من العلماء يعدونه من التأكيد المترادف، ووحده تأكيد ولا شريك له تأكيد، والتأكيدات كلها بمعنى واحد. والقول الثاني وهو الصحيح أن وحده لا شريك له ليست متفقة ولا مترادفة في التأكيد، بل وحده لتأكيد شيء ولا شريك له لتأكيد أمر آخر. وذلك أن أحديته في استحقاقه العبادة قد يفهم منها أن ثم معه أو له، أن ثم له شريك كما هو قول النصارى، لكن هذه الشركة ليست بأمر خارج ولكن هي باتحاد. فالنصارى يقولون الله وحده لا شريك له، لكن يجعلون الشريك المنفي ما هو خارج عنه. أما من اتحد به وهو عيسى عليه السلام، يعني فأصبح أقنوما من الأقانيم، فإنه ليس بخارج فلا تنفع عن هذه الشركة. ولهذا في قوله وحده لا شريك له فيها إبطال لقول من قال من العرب لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وهذا فيه إبطال. فالأحدية تدل على أحدية استحقاق العبادة، ونفي لا شريك له تنفي أن يكون ثم له شريك مطلقا، سواء كان باتحاد أو بغيره. لهذا وحده لا شريك له تأكيد فيها من حيث تأكيد استحقاق العبادة في الله جل وعلا مترادف، لكن من حيث النفي نفي الشريك مختلف. هذه نبه عليها الحافظ في الفتح في أحد المواضع. نكتفي بهذا القدر.